هم. وقال بعض العلماء ليس معي من العلم إلا أني أعلم أني لست أعلم. يعني يجب الإنسان يقر ويعترف إذا لم يكن يعلم الشيء يقر ويعترف بهذا الشيء ولا يكابر ولا يجهل. وقال محمود الوراق أتم الناس أعرفهم بنطقه وأطمعهم بشهوته وحرصه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا العائلي قال أخبرنا محمد بن حسين بن زكريا الباذنجاني قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا زبيد بن بكار قال أخبرنا عمي عن جدي عبد الله بن مصعب قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تزيد في مهور النساء على 40 أوقية ولو كانت بنت ذي العصبة ولو كانت بنت ذي العصبة. يعني يزيد بن الحصين الحارث فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال. فقامت امرأة من صف النساء طويلة فيها فطس فقال له ما ذلك لك فقالت له ما ذلك لك قال لما قال لأن الله عز وجل يقول وآتيت محجرون إيه انظارا فلا تأخذوا منه شيئا. فقال عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. الحديث ضعيف رقم فاجئ من أجل هذا وقع يعني تأخرت عن جواب طبعا القصة دي مشهورة لكنها ضعيفة مشهورة وضعيفة معنى فلا نشغل أنفسنا بها. بارك الله فيك. على كل حال مهر النبي عليه الصلاة والسلام ومهر نساء 40 أوقية والأوقية 40 درهما عشان مدة 19 حمس بس والدرهم 40 أوقية اللي أنا هو 12 أوقية أنا عايز أقول 12 أوقية والأوقية 40 درهما فهمتني يا إخوان؟ عيدوا بقى احسبوا 40 في 12 40 في 12 بكم؟ كم؟ 12 لا 480 درهم وال 200 درهم ها؟ يعني عملهم 6000 يعني كله 9000 يعني تقريبا يعني عملهم سهلة جدا يعني عندي ال 100000 لا يعني ما هو 6000 في 14 لا ما احنا حسبناها 480 درهم والله 80 درهم فهمتني؟ ال 6000 وال 200 كله فضه وفضه مش ذهب الاوقيات فضه دراهم فهمتني؟ الجرام الفضه كان من قريب جدا ب 3000 وشويه بس يعني الخام يعني برفع الضريبه ورفع المصنعيه ومش عارف ايه الى اخره يعني. هو كان في ما قبل يعني في عهد الرسول كان الفضه اغلى من طيب فالان قالوا ما تروح ترجع تشوف سعر الفضه ممكن يوصل 6 جنيه لان الجرام جرام 6 جنيه. طيب المهم في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام انه امر بناته يعني فاطمه رضي الله عنها او النبي عليه الصلاه والسلام نفسه ب 12 اوقيه فتضرب ال 12 اوقيه ب 400000 درهم. الحديث ده قصه ضعيفه لا تصح. بارك الله فيك. وبعدين امراه طويله وفيها فطس وكل دي قصه بالاساس ضعيفه عشان ما نبنيش عليه اللي كانت كشفه وجهه لا مش عارف ايه لا مش عارف ايه الى اخره ده كله ما مش هنمشي وراه لان ثبت العرش ثم انفصل. قال حدثني خلف بن القاسم وعبد الله بن محمد بن اسد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اشتر الاصبهاني المقرن الاصبهاني المقرن قال اخبرنا المعدل قال اخبرنا محمود بن محمد قال اخبرنا ابن الشعثاء قال حدثنا وكيع عن ابي معشر عن محمد بن كعب القرظي قال سأل رجل من علي رضي الله عنه عن مسألة فقال فيها فقال الرجل ليس كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا وكذا فقال علي رضي الله عنه أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم علي وهذا أيضا فيه ضعف. قال وروى يونس بن عبد الأعلى قال سمعت ابن وهب يقول سمعت مالك بن أنس يقول ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. يعني المقصود بذكر الإنصاف أن الإنسان إذا أخطأ شيء يقر يعترف وإذا أصاب غيره يقول أصاب ولا يحط هذا من قدر الشخص بل يرفعه ويعليه. قال وروى سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين قال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في الحائط تنفر وقال زيد لا تنفر حتى يكون آخر أعدام البيت الطواف. هو الصحيح في السنة أن المرأة الحائط إذا طاف الطواف الإفاضة وحاضت بعد طواف الإفاضة فليس عليها طواف وداع يسقط عنها. وهذا الذي وقع لميمونة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. في خلاف وقع بين زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس فيقول قال ابن عباس إذا طاف طواف الإفاضة فلا أن تنفر ولا تودع البيت. فرد عليه زيد بن قولة وقال ابن عباس لزيد سل نسائك أم سليم وصويحباتها. فذهب زيد فسألهن ثم جاء وهو يضحك فقال القول ما قلت. يعني ما قلت أنت ابن عباس أنصر شوفوا طبق في الشيخ وبس بل لا بس طبق إن شاء الله إيه في الزجاج السيادة ما قلت تحش الزجاج سمجي لك سيادة بس فقط. طيب وذكر ابن عبد الحكم عن ابن عبد ها الذي أظهر الشهرة والصحة بس تلميذ زيد وهنا يقول هو ابن عباس تلميذ زيد بن ثابت لا شيء لكن ابن عباس عقليته ورأيه واجتهاده رضي الله عنه. أصحابه كلهم يجتهدون في المسألة. على كل حال الشاهد أن زيد بن ثابت رجع. قال وذكر ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن مالك قال قال ابن هرمز ما طلبنا هذا الأمر حق طلبه. سبحان الله. قال مالك وأدركت رجالا يقولون ما طلبناه إلا لأنفسنا وما طلبناه لنتحمل أمور الناس. يعني نية الإنسان في البداية تكون الأصل في طلب العلم أن يدفع الجهل عن نفسه وأن ينفع نفسه. معنى كان مالك بن أنس يقول هذا ما طلبت العلم إلا لأدفع الجهل عن نفسه. وشوف سبحان الله لما أخلص النية صار إماما ونفع الله به الخلق. يقول حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جرير قال أخبرنا الحارث بن أبي أسامة قال أخبرنا محمد بن سعد قال أخبرنا محمد بن عمر قال سمعت مالك بن أنس يقول لما حج أبو جعفر المنصور دعاني ما شاء الله فدخلت عليه فحادثته وسألني فأجبته وقال إني قد عزمت أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها يعني الموطأ فينسخ نسخا ثم أبعث إلى كل مصر من الأمصار المسلمين منها نسخة وأمرهم أن يعملوا بما فيها لا يتعدون إلى غير الشكر. يجمع الناس على شيء واحد كتاب واحد موطأ طبعا كان سيضيق الناس. نعم. قال ويدعون ما سوى ذلك من هذا العلم المحدث فإني رأيت أصل العلم برواية أهل المدينة وعلمهم وعلمهم عندكم ولا عملا طيب. قال فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث ورووا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا بي ودانوا بي من اختلاف الناس أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وغيرهم وإن ردهم عما اعتقدوه شهيد فدع الناس وما هم عليه وما اختار كل أهل بلد لأنفسهم. فقال لعمري لو طاوعتني على ذلك لأمرت به. شوف انصاف الامام مالك. ممكن لواحد ثاني يقول له لا تمام والله ده راي صائب الله عليك بما يهمكش يا اخي دك ابكم انا منهم وانتم التانيين ده سيبك منهم. ما يدري ان يعني اهل السنه والجماعه مدرسة الحديث مدرسة، مدرسة رأي مدرسة، مدرسة الظاهر مدرسة، مدرسة الظاهر مدرسة، ومنسوبة وداخلة في أهل السنة والجماعة، ومدرسة رأي مدرسة أيضا وداخلة في أهل السنة والجماعة، وكم الخلاف بين دول كلهم؟ خلاف كبير، مع ذلك يسعهم المسمى أهل السنة والجماعة. دعوا الأسئلة في الأخير مرة. قالوا هذا غاية في الإنصاف لمن فهم. طيب صحيح هذا تعليق من عبد البر رحمه الله تعالى. وذكر حسين بن سعيد في كتابه المعرف عن المعرب عن المغرب ما شاء الله. قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن محمد حداد عن أبيه قال سمعت سفيان يقول قال عبد الرحمن بن قاسم بن مالك ما أعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر. مع اني يعني مالك اللي هو بارك الله فيكم مالك قالوا مذهبه احسن مذهب في البيوع كما ذكر الشيخ ابن تيميه احسن مذهب في البيوع لانه اخذ عن سعيد بن المسيب. ويقول كيف؟ يقول ما اعلم احدا اعلم بالبيوع من اهل مصر. وقال له مالك وبما ذلك؟ قال بك. وقال انا لا اعرف البيوع فكيف يعرفون به؟ وهذا توضع من مالك توضع من الامام مالك. والا ذكر ابن تيميه رحمه الله ان يعني افضل مذاهب في معرفه احكام البيوع وتفصيلها ومذهب الامام مالك. وقال خالد بن يزيد بن معاويه عليكم بجمع الكتب فما انا من العلماء ولا انا من الجهال. وقال يزيد بن الوليد وهذا ايضا يعني في شيء من التواضع. قال وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك اذا ما تحدثت في مجلسي تناهى حديثي الى ما علمت ولم اعد عيني الى غيره وكان اذا ما تناهى سكت. قال وروينا عن شعبي انه قال ما رايت مثلي ما اشاء الله ان ارى اعلم مني الا وحدثته. ما رايت مثلي ما اشاء الله ان ارى اعلم منه أني أو أني أرى أني يعني أعلم منه إلا وحدثته. وقال غيره علمنا أشياء وجهلنا أشياء فلا نبطل ما علمنا بما جهلنا. وقال أحمد بن زيد سئل أيوب عن شيء فقال لم يبلغني في شيء فقيل له فقل فيه برأيك فقال لا يبلغه رأيي. ما شاء الله. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا إبراهيم بن نضر قال أخبرنا محمد بن حسين الأزدي الحافظ الموصلي قال أخبرنا عبيد الله بن جرير قال سمعت علي بن المديني يقول قال عبد الرحمن بن مهدي ذكرت عبيد الله بن الحسن القاضي بحديث ويومئذ قاض فخالفني فيه فدخلت عليه عنده ناس بسماطين يعني صفين صفا فقال لي ذلك الحديث كما قلت أنت وأرجع أنا صابرا. ما شاء الله. قال الإنصاف إنصاف إخوة والإقرار بالعلم الإنسان من جهل وهفوة كل ابن آدم خطأ كلنا يعلم ويجهل ويصيب ويغلط ما فينا واحد أحق بالعلم كله. قال وقال الخليل بن أحمد أيامي أربعة يوم أخرج فألقى فيه من هو أعلم مني فأتعلم منه فذاك يوم فائدتي وغنيمتي. ما شاء الله. ويوم اخرج فالقى فيه من انا اعلم منه فاعلمه فذاك يوم اجري. ما شاء الله. ويوم اخرج فالقى فيه من هو مثلي فاذاكره يذكروا مع بعض فذاك يوم درسي. ما شاء الله. ويوم اخرج فالقى من هو دوني وهو يرى انه فوقي فلا اكلمه واجعله يوم راحتي. لانه مش هيستفيد معنا. الخليل بن احمد الفراهيدي وضع علمه معروف اول ما يعني دخل سوق الحدادين وان راى المطارق وسمعها تطرق بانتظام حدادين شوف كيف ما حد بيعور حد ولا حد بيخبط التاني بحكمة بانتظام بترتيب، واحد يطرق والثاني يمسك وهكذا. ها؟ فقال والله إيه؟ أضع علم العروبة أوزان وبحور وقافية. فقعد إيه يعني كده يده كده يشتغل، يتخيل الأوزان، يتخيل البحور، ومش البيت ويعمل كده. ولا بيشوفه بس قال جن أبي. هذا الصبح حاجة جاله حاجة زي جات له مصيبة، كان خارج كويس إيه اللي حصل. فهو فطن للولد. ها؟ فقال بيتين، مش عارف تذكر البيتين دول ولا ها؟ لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذرتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. أنا أخذ البيتين لأنه ممكن ما استطعش أرده التالي. ها؟ لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك. عذلتك يعني عن نفسك. العذل والتعنيف والتوبيخ معنى. لكن جهلت مقالتي فعذلتني، عنفتني وقلت اني مجنون، وعلمت انك جاهل فعذرتك. شو ازاي؟ وخرج وعمل لنا ايه؟ علم العروض، العلم الذي عليه اوزان الشعر والمنظومات. نعم. والا جاك الايام دي في حاجه اسمها كده الحداثيون. الحداثيون هؤلاء لا يتقيدون بشيء مما مضى، حتى الاوزان الشعريه تركوها، يريدون بهذا هدم الدين من اساسه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ارجع ثاني اقول، قال ايامي اربعه، يوم اخرج فالقى فيه من هو اعلم مني فاتعلم منه، فذاك يوم فائدا وغنيمة. شو ازاي؟ ويوم اخرج فالقى فيه من انا اعلم منه فاعلمه، فذاك يوم اجر. ويوم اخرج فالقى فيه من هو مثلي فاذكره، فذاك يوم درس. ويوم اخرج فيه فالقى من هو دوني وهو يرى انه فوقي فلا اكلمه، لانه لو راى انه فوقه مش شايفينه اني اكلمه وانصحه. قال فلا اكلمه واجعله يوم راحتي. المحقق يقول هذا صحيح عن الخليل بن احمد، يعني مش كلام ضعيف ولا شيء. طيب يقول ابن عبد البر ساقه لنا وراه لنا مقررا اياه، نعم مادحا اياه. وكان يقال اذا علمت عاقلا علما حمدك، اشوف ازاي، وان علمت الجاهل ذمك ومقتك. وما يعلم يعني وما يتعلم مستحن ولا متكبر قط. المقصود وإن علمت الجاهل ذمك ومقتك، الجاهل الذي يعتقد أنه فوقه ولا يقر، مش كل جاهل، ما في جاهل متواضع مقر بجهله ينتفع لما تيجي تنصحه برفق بلين بينتفع وبيرجع وبيتعلم، يقول لك جزاك الله خير معنى. لكن بيقول هذا وإن علمت الجاهل، هذا جاهل من نوع معين وله حالة خاصة، ذمك ومقتك. وما يعلم مستحن يعني وما يتعلم مستحن ولا متكبر. وهذه المقالة أيضا جاءت عن مجاهد رحمه الله تعالى، قال لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر. قال وروي أن بزر جمهر أخذت امرأة بلجامه وهو خارج من عند كسرى، فقالت أخبرني عما يحيط الناس فيه من معايشهم على قدر كيسهم أم بتقدير من خالقهم لهم. فقال لها أبي مسألة قد اختلف فيها من مضى من سلفنا. قالت له فأنت على كثرة ما تأخذ من بيت المال تعي عن الجواب في هذه المسألة. فقال لها أنا آخذ من بيت المال على قدر ما أحسن، ولو أخذت على قدر ما لا أحسن أنفذته سريعا، ازاي؟ يعني ايه؟ ما اجهله اكثر مما اعلمه. انا يا اخوان يعني بعضهم معايا كان بيسال عالم، فكل شيء يقول له الله اعلم لا ادري، الله اعلم الله اعلم لا ادري، الله اعلم لا ادري. فقلت له انت عالم مشهور وتقول الله اعلم ولا ادري؟ قال يعني شكلتك امي، لو كان لامك او لك مثل ما اجهل من البعض، من البعض بعدد ما اجهل من المسائل لصرت غنيا، صرت ايه؟ غنيا. يعني يريد ان اقول ما اعلمه ما اجهله اضعف اضعف اضعف اضعف ما اعلمه. معنى؟ وهذا انصاف. قال فقالت له المراه اما انك اذا عيبت عن جواب هذه المساله، طيب احسنت الحيله في تعالب الرزق عليه. قال لها ايش؟ ولو اخذت على قدر ما لا احسن انفذته ايه؟ سريعا، كان ياخذ بيت المال كله. وهذا يعني يريد ان اقول ده انا عندي جهل كبير وجهل عميق وجهل كذا وجهل كذا. فقالت له المراه اما انك اذا عييت عن جواب هذه المساله احسنت الحيله في تعاهد الرزق عليك. يعني هيجي لك الراتب بانتظام ما دمت انت ايه؟ فيما تعلم بتفتي وفيما تجهل تكف. هيجي لك الرزق بانتظام، اما اذا كنت تاخذ بقدر ما تجهل سينفذ بيت المال ولن تجد بعد ذلك رزق. ورزق مع المقصود العطاء، عطاء من بيت المال سموه ارزاق، ارزاق السلطان. وقال غيره من الحكماء لم اطلب العلم لابلغ اقصى ولكن لاعلم ما لا يسعني جهله. هذا هو. وقال الشاعر اذا ما انتهى علمي تناهيت عنده، اطال فاملي ام تناهى فابصره. ويخبرني عن غائب المرء فعله، كذا الفعل عما غيب المرء يخبره. واخبرني غير واحد عن ابي محمد قاسم بن اصلق. كل عنوان الروايات دي عنوان ايه؟ الانصاف، الانصاف من النفس، الانصاف ايه؟ من النفس. بارك الله فيك. انتوا تذكرون اثر ايه؟ عمار بن ياسر؟ عمار بن ياسر ايوه ما فاكره بس لسه متاخر، كان لسه صح صح صح ايوه. خلاف انصاف المرء من نفسه والبذل من الاقطار، يعني الانفاق من الاقطار وبذل السلام للعالم. معنا يا اخوان؟ ها عرفتوا يا شباب ولا لسه؟ هو اللي يقول ايه؟ الانفاق من الاقطار. لا قبلنا بتروحنا في الاخير، عايزين جاب لك ده. ها ثلاثة من الايمان او ثلاثة هو كتاب الايمان، هو كتاب الايمان من صاحب الخير. ها ثلاثة من الايمان او ثلاثة خصال من الايمان. قال ايش يا شيخ؟ الانصاف من نفسك. الانصاف من نفسك هذا واحد. الثالث الثاني ايه؟ الانفاق من الاقطار. الثالث بذل السلام ايه؟ للعالم. بذل السلام لايه؟ للعالم. بارك الله فيك. يعني تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. خلاص يا اخوان؟ طيب لما يقول هنا لما رحلت، يقول محمد قاسم بن اصبغ، يقول لما رحلت الى المشرق. طب قاسم بن اصبغ من اهل المغرب. طب هو رحلت الى المشرق يعني ممكن يرحل ايه؟ بغداد تمام، الجزيرة وما إلى ذلك. لما رحلت إلى المشرق ونزلت القيروان فأخذت عن بكر ابن حماد حديث مسدد، ثم رحلت إلى بغداد ولقيت الناس، فلما انصرفت عدت إليه لتمام حديث مسدد، فقرأت عليه في يوم الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم عليه قوم من مضر مجتاب النمار، وقال انما هو مجتاب، انما هو مجتاب الثمار. شفت الفرق بين دي ودي؟ ها؟ فقلت له انما هو مجتاب النمار، هكذا قرات على كل من قرات عليه من الاندلس والعراق. فقال لي بدخولك العراق فعرضنا وتفخر علينا او نحو هذا، ثم قال قم بنا إلى ذلك الشيخ، لشيخ كان في المسجد، فإن له بمثل هذا علما. فقمنا إليه وسألناه عن ذلك، فقال إنما هو مجتهد لما أرى. كما قلت وهم قوم كانوا يلبسون ثياب مشققة جيوبهم أمامهم، والنمار جمع نمرة. فقال بكر بن حماد وأخذ بأنفه رغم أنفي للحق، يعني أخضع وأنصاج ولا أجحد ولا أجادل ولا أتعالى وأتكبر، رغم أنفي للحق وانصرف. شوف في فرق، في فرق بين النمار والحمار وصحف فيه. قال حدثنا خلف بن قاص وعبد الله بن محمد بن أسد قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن أشد المقري قال أخبرنا المعدل قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرنا أبو الشعثاء قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث بن أبي سليم قال قال لي طاووس ما تعلمت فتعلمه لنفسك، لنفسك فإن الأمانة والحياة قد ذهب من الناس. يعني هذا هو، فإذا وجد أرض خصبة للبذل والعطاء والتعليم والنشر والدعوة فليشمر ولا يتقعس. قال مالك بن دينار من طلب العلم لنفسه فقيل العلم يكفيه، فقليل أنا أقول فقليل العلم يكفيه، فعندكم فقيل العلم يكفيه، قليل العلم يكفيه. طب ما تشوف قلم فقيل عندنا فقيل، انظروا لنا قلم بس نصلح ده. انتوا عندكم فقيلة؟ فقيلة الذي أعرفه فقليل العلم يكفي، وهذا طلب العلم بس فقليل العلم. انت عندك الاصل ايوه نسخه حاجه مش صح فقليل صح؟ فقليل العلم ايوه. انتوا عندكم بقى النسخه الثانيه الاخوه اللي عندهم لا النسخه اللي هي اصح في هنا يكفي خالص سهل مش اشكال مش نسخه عدد نسخه المهم بس هذه كلمة فقليل بس هي اللي تنفعنا من نسخ العقيق اللي عليكم بالعقيق. إذا أنا كم عندي في البيت الحمد لله نسخ عقيق قوية فعلا يكون أصول فقليل علم يكفي. طبعا في نسخة برضو كلمة يكفي يقول الزيادة سقطت من طاء نسخة طاء عندكم شيء أي طاء ده اللي عندكم ده اللي معكم ده اسمه طاء خلاص طاء بارك الله فيك. لا تفينا ميم وفي باء وفي طاء عند نسخ خامس. المهم المعبدية اللي بيرمز لها المؤلف المحقق طاء. طيب يقول من طلب العلم لنفسه فقليل العلم يكفي، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. طيب وقالت امرأة من الشعبي ما اسمه؟ عامر بن شرحبيل. طيب وقالت امرأة للشعب أيها العالم أفتني، فقال إنما العالم من خاف الله عز وجل. شوف كانوا بيقولوا لابن الشيخ لبن أنت عالم الأمة و ها؟ فقالوا احنا طويلة بعيدنا طويلة بعيدنا ها؟ وكان الشيخ أبو الصحيحاني بيدخل على الشيخ لبن يقبل قال الشيخ إنها قال أمرنا نعمل كده مع العلماء، قالوا هل رأيت عالما؟ هل رأيت عالما؟ خلاص؟ عايز يخبر يده كده، قلت له لا ما فيش مفيش داعي، ده مش سنة كده. قال له احنا أمرنا نعمل كده مع العلماء، قالوا هل رأيت عالما؟ الله يرحمه السيد. طيب يقول وروى الزبير بن بكار عن حارث بن مسكين عن عبد الله بن وهب قال سمعت مالكا يقول المراء يقسي القلب يزداد ويورث الضغن يعني الضغناء والشحناء والبغضاء والعداوه القطيعه. قال فصل قال حدثنا قال منها قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا علي بن محمد قال اخبرنا احمد بن داود قال اخبرنا سحنون قال اخبرنا حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود قال ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقوله إلا كان البعض فتنة، يعني حديث الناس بما يعقلون بما يعني يعرفون بما يناسبهم يعني راعي المستويات، يعني راعي مستويات الناس، المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث، الطبقة الأولى، الطبقة الثانية، الطبقة الثالثة، كل مستوى يناسبه شيء من العلم. معنى يا إخوة؟ طيب، قال: ما أنت محدث قوما حديثا. أنت عندكم هذا صحيح؟ خرجوا فعلا المسلم في المقدمة عن علي بن أبي طالب. الأثر الثاني اللي هو ما أنت بمحدث قوما حديثا، أيها حديث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام؟ معنى يا إخوة؟ ما أنت بمحدث أو من حديثا، أو ما أنت محدث أو من حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما معاذ قال له ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشروا فاتكلوا. من الحكمة أحيانا أن تمسك ولا تحدث بكل ما عندك ولا تحدث كل الناس، فعلا إنما حدث بما يناسب، بما يكون فيه مصلحة دينية شرعية، ما تكون فيه فتنة ولا مفسدة. يعني ما كله يعني ما علم يقال، وما كل ما يقال قد حضر أهله، وما كل ما حضر أهله حضر زمانه، وما كل ما حضر زمانه كان مكانه. لا، لكل حادثة حديث، ولكل أذان يعني لكل وقت أذان، ولكل أوان أذان. يقول: فلا، أحيانا بعض الناس ربما يحدث بعض المستويات من الناس بعض أسماء الله وصفاته فلا يحسنون، فلا يحسنون. أو ممكن تتلو مثلا في نفسك على بعض علماء الشيخ أو بعض المشايخ، وتقول أنت في حديث في كده لقاء مفتوح، يقول ما شاء الله وفلان فيه وفلان فيه وفلان فيه، وبيأخذ فلوس لما بيأخذ سنة بيعطي يدخل مخرج ويجيب فتن يجلبها بالناس، وكان الأحسن لو أمسك وما فيش داعي، لأن كثير من الناس يفهموا هذا الكلام فهما خاطئا. الله المستعان. فلا سيما الأيام هذه عندكم وسائل بقى الإعلام كثرة، النت القنوات مفتوحة، فضائيات مفتوحة، والنت على أشد الشغال، والفيسبوك والتويتر والوش اسمه عزمة تويتر، أيوة من هذا القبيل شغال، كل زعلان من واحد يعمل على صفحة والتاني يرد عليه والثالث يرد وطول الليل وطول النهار وشهور، وضاعت الدعوة بسبب القيل والقال، وما استفدنا شيء، ما الحكمة من الله؟ فالله المستعان. طيب، قال ابن وهب: وحدثني ابن ابي زياد ابن ابي الزناد عن هشام بن عروه قال: قال لي ابي: ما حدثت احدا بشيء من علم خط لم يبلغ عقله الا كان ضلالا، شوف ضلالا عليه. ولذلك العالم الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، العالم الرباني تدرج تدرج، ما يجيلكش واحد في اول طلب العلم وتحمله فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه فيقول لك السلام عليكم وانا ماشي. ما يقولوك في طلب العلم لسه مبتدئ طلب، تروح تدرس المنطق، المنطق ده عايز واحد قطع شوطه عشان يفهمه اصلا، وهل هو علم نافع او علم فاسد او علم ضار او فيه منافع، امور كثيره اشياء ما يستوعبهاش الغاص. كان الشيخ ابن عثيمين احيانا يقول: يا اخوه انا بقرا في كتب ابن تيميه واعجز في مواضع لا افهمها، مواضع من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه نفسه لا افهمها، لان اسلوبه جازم. بس من اللي يبسط علم ابن تيميه بقى؟ تلميذه ابن القيم. تلميذه اللي يبسط علم ابن تيميه وابن القيم، لكن حافظ علم الشيخ لكن بيجيبوا لك باسلوب مبسط، بينما كلام ابن تيميه كلام جذر جدا. كان الشيخ ابن عثيمين بيشرح كتاب حليه طلب العلم، صح؟ يقول الشيخ بكر ابو زيد، الشيخ بكر ابو زيد يعني عنده عبارات جذره احيانا تقعد عايز قاموس فعلا. وكان الشيخ ابن عثيمين بيشرح الكتاب فعلا وجنبه مختار الصحاح المعجم عشان يفك بعض الكلمات انا موجود، فكان يقول ارجع فلان للكتاب القاموس شوف الكلمه دي معناها ايه، مع ان ده معاصر لهذا. وابن عثيمين كان اكبر سنا على فكره، ومعك بيشرح الكتاب وبعض الكلمات ايه مش واضحه. بيقول لا ابدا القاموس ومحضر فعلا القاموس بالشرط الشيخ ابن عثيمين نفسه رحمه الله. فاقول لكم الامر فعلا يحتاج الى مراعاه مستويات الناس واحوال الناس. ممكن انت حضر مثلا الدرس هذا ناس عوام ما تعتلمش بقى فوق مقدارهم، ما ينفعش. لا يكون طلبة علم وعندهم تعود وفتح الكتب والمراجع والمصادر خلاص يناسبهم نفس ثاني نفس اخر، فتراعي مستويات الناس تراعي مستويات الناس. قال ما حدثت احدا بشيء من العلم قط لم يبلغ عقله الا كان ضلالا عليه. قال وذكر ابن ابي الاسود عن عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابي قلابه قال لا تحدث بحديث من لا يعرفه فان من لا يعرفه يضره ولا ينفعه. وقال ابن عباس رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله. ايضا يقول صحيح عن علي هذا الاخير. وفعلا خرج المخالف كتاب العلم لما خص بالعلم قوما دون قوم كراهيه الى الحمل. قال وسط الاسناد بارك الله فيك. قال وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا احمد بن سعد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن علي بن مروان قال اخبرنا ابراهيم بن بشار قال اخبرنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود قال ما حدثت قوما حديثا لا يعرفونه الا كان فتنه على بعضهم. قال فصل. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال اخبرنا علي بن محمد قال اخبرنا احمد بن داود قال اخبرنا سفنون قال اخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن عمران بن مسلم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعلموا العلم وعلموا الناس، تعلموا له الوقار والسكينه وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه ولا تكونوا جبابره العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. قال حدثنا خلف بن احمد قال اخبرنا احمد بن سعيد قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت ابا مسلم يقول كان سفيان على المروه فنظر الى اصحاب الحديث يعدون حين راه يعني بيجروا عليه بيجروا عليه كانهم مجانين فقال مثلهم مثل اصحاب الحمام مثلهم مثل اصحاب الحمام لهم لذه في شيء لو ارادوا الله به لقاربوا الخطى يعني بالتؤس بالتؤس. قال وكان يقال اربعه لا يمكنهن الشريف يعني لا تكبر قيامه من مجلسه لابيه هذا واحد وخدمته لضيفه الثاني من راى منكم الشيخ مفرد رحمه الله عليه كان يشيل كده هو شنت الزبيب شنت الزبيب كده عارفين الشنت؟ ها؟ بس كبيرة بقى هناك كده كده كبيرة كده كبيرة جدا شنها كده ومليانة زبيب ويشيل على راسه على راسه ويقدمها للضيوف كده يجي عندهم كده ويحطها بينهم على راسه اقسم بالله على راسه كده يشيلها كده ولا يحرج من شيء. هو الشيخ مبروك رحمه الله عليه. ورأينا كثيرا من هذا على هذا المنوال. نعم. يقول ايه؟ يقولون بارك الله فيكم. ايوه. نعم يقول بارك الله فيكم ايش الثلاثة هذه؟ ايش أربعة لا يأنف منهن الشريف. قيام المجلس ايه؟ لأبيه للوالد. حق عظيم وخدمته لضيف وقيامه على فرسه يعني ينظفه يربيه يسوسه يعلمه. انا حد منكم يحسن ركوب الفرس ولا واحد فينا؟ ما شاء الله ما شاء الله ايه الحلاوه دي جزاكم الله خير. طيب يقول وقيامه على الفرس ايش بالنبي عليه الصلاه والسلام كان يركب احيانا الفرس الفرس عري ما عليه لا لجام ولا وطاء ولا حاجه فرس اغلى من العربيه ها؟ فرس اغلى من العربيه ايوه منظره حلو جميل. احنا كنا في اليمن احنا كنا حمار بس اكرمكم الله كنا في اليمن حمار بس حمار من غير برجع لما كنا نرى الفرس الطريق العام الرسمي الرئيسي، وسيارة صالون لاند كلوزر أو ما تسموه مش عارف، مش نضرب ننظر فيه وننظر في الفرس. يقولوا كده الناس ننظروا في الفرس يتركوا السيارة أحدث من فيه. فأقول لكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. ثم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. طبعا في خيول جميلة كان منظرها في غاية الجودة والحسن، يخلق الله ما شاء. قال: قيامه من مجلسه لأبيه، هذا واحد. وكانت فعلا فاطمة إذا كانت في المجلس رضي الله عنها ودخل النبي عليه الصلاة والسلام تقوم له فيقبلها وتقبله وتجلس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت فاطمة يصنع نفس الشيء، إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها رضي الله عنه. يقول: وقيامه إيه على الضيف، أول شيء قيامه مجلس الأبي وخدمته للضيف، وقيامه إيه على فرس وإن كان له عبيد، وإن كان له عبيد، وهذا أيضا من التواضع. وخدمته العالم ليأخذ من عينه، أربعة لا يألف منهن الشريف، يعني الكريم صاحب النسب الأصيل. قال: ويقال أرحم عالما يجري عليه حكم جاهل. أرحم عالما يجري عليه حكم جاهل، لم تتبين. ويروى أن بعض الأكاسرة كان إذا سقط على عالم سجنه مع جاهل في بيت واحد. ويروى أن بعض الأكاسرة كان إذا سقط على عالم سجنه مع جاهل في بيت واحد. لكن سبحان الله بعض العلماء كان يسجن ومع ذلك علمه لا يذهب بل يحفظ، مثل الإمام السرخسي عمل الكتاب المبسوط ده، مبسوط في فقه الحنفية، الخمسطاشر مجلد ولا حاجة، وهو في مسجون في بئر تحت الأرض. الطلبة على سفير البئر من أعلى: أيوة يا إمام أنت في أي باب؟ باب الديات، اكتبه. هو من تحت يصيح وهم يكتبون. كتبوا المبسوط بهذه الطريقة، تجدون في أواخر الأبواب كان هذا وهو في الجب، الجب ده البئر، يعني البئر طبعا البئر فاضي ما فيش رمية ولا حاجة، تمام، ونزلوه الأكل بإيه بالدانة، ها سجن. كم من واحد حط في الجب سجن على إخوان. وأملى عليهم كتاب مبسوط في فقه الحنفية وهو محبوس، وأخذوا عنه هذا الحديث، وهذا من فضل الله من تيسير الله عز وجل. يقول هنا: ارحموا عالما يجري عليه حكم جاهل، يعني ايه؟ يعني ممكن يحبس، ممكن يسجن، ممكن يعتقل. أو بينت الرواية الثانية: وروى أن بعض الأكاسرة كان إذا سخط على عالم سجنه مع جاهل في بيت واحد. فيها مزيج إهانة وذلة، لكن يا بخت هذا الجاهل يتعلم ويستفيد. نعم، من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طبعا كنا في المعتقل يا إخوة، يعني في الغرفة الواحدة تجمع لك جميع الفئات، أصحاب الشهادات العليا وأصحاب الشهادات المتوسطة وما دون ذلك. هذا تستفيد منه وهذا تستفيد منه وهذا تنتفع منه. والحمد لله كنا ندرسهم يمكن 18 مادة، وكنا نعمل لهم سبورة من في المصدر كده، سبورة كرتونة وعليها شوية كياس كياس عشان القلم يمشي، ما فيش لا فرمايكا بقى بحاجة، وهذا قلم ويلا واشتغل علم الحديث، علم الفقه، الأصول، المصطلح، ما يقعدش الإنسان. فالحمد لله مرت بخير، مرت ولا ضرت، رجال ذهب ألمها ويبقى أجرها إن شاء الله. فما الإنسان يعني ما يموتش خلاص، لا خير. فالإنسان ربما في المعتقد تأتي إيمانيات وروحانيات ما تأتي ولو كان معافى، ما تأتي ولو هم في عافية ما تأتيها، لكن في الشدة يتعلم الإنسان أشياء، وهذا من فضل الله عز وجل. قال: وأنا ذكرت لكم قصة الأخ اللي كان أصبح بالصباح ورأى رؤيا، قال: أنا رأيت أنك هلازمك حتى أنتهي من سنن الدارقطني. سنن الدارقطني دي كبيرة أوي، وعاوزها كده وفيها حديث غريبة مايش في كتب السنة من الأربع، فأصبح مهموم إن هيقعد مدة طويلة، فقلت له اسمع صلى على النبي عليه الصلاة والسلام مفيش داعي.